آه يا حب مزاجك شعب روكو مزاجك شعب دوت كوم كل بعد لواني وانا خلي بالك بشواتي وجميل قوي اقسم بالله. يلا يا نجمة العالم انجح عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم رد بنجاحك عاللي قال انك هتفشل زيهم ابويا يا ناس مغرقني عمري يوم بصيت لحد وقلت انا في نفسي. مزاجك شعب كرمت عندي فوق الجميع ورقم واحد عندي. ماليش في شغل المعيالة والمرجلة في دمي. عاملي مزاج في سوق العبور بيبيعوا في الجدعان باعوا الوصول لاجل الوصول والسعر كان مجان. والمظبوطين متسوحين في زحمة الأندان والمعيوبين والهلسين عايشين في أحسن حال. سمعوني السفا والصفارة غاب الملك فرح علشان اكيد يعوم وكل قرد يزن شرح. مزاجك شعبي عشان كده بيعمل اللي يحجبه. عينك اي حد في الشغلة دي بفضل ربنا عبسلام وبس. كل دقيقة كل شوية غيار جديد تيمة جديدة. هو هو هو هو يا عم هو هو يا عم عبسلام شعاره في اي مكان بيقول ايه وفيها ايه يعني لما احب نفسي على الاقل بحب راجل جدع. شوفوا لكم حد غيرنا او شوفوا حالكم حبه في الضهر كلام يجرح في الوش بتستخبى. شوفوا لكم حد غيرنا او شوفوا حالكم حبه في الضهر كلام يجرح في الوش بتستخبى. انا عارف اللي فيهم I'm sorry.